بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عثمان رضي الله عنه: فهم أعني أصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا يتنازعون فيه ولا يمارون. في أي صفحة بارك الله فيك؟ 118. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان له المصنف بسم الله، والخطبة الحمد لله جابه الأستاذ، فلذلك إيمان أهل السنة بالمحكم والمتشابه، وانتهاؤهم في المتشابه إلى أنه من عند الله. قال الشيخ: فهم أعني أصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم. المحكم ما هو؟ الذي يكون نسا في حكم خاص لا يحتمل غيره، ونحن نؤمن بأن الله استوى على العرش محكم، هذا محكم. أما إذا كان أوله تأويل وأدخلوا فيه اشتباه من تأويل، فهذا لا يخرجه من كونه محكما. فالمحكم والمتشابه التي أو الكلمة التي قد تكون تحتمل عدة معاني، ويكون فيه شبهة معنى آخر، فأخذ معنى واحد قد يكون هو يعني ليس بواجب، إلا إذا كان هذا المتشابه الذي له عدة معاني جاء تفسيره في كتاب الله في موضع آخر، والآيات تفسر بعضها بعضا، كذلك جاء في الحديث والأحاديث يفسر بعضه بعضا، فيكون الظاهر اللغة قد تكون مترادفة مثلا لمعنى واحد، كلمة لعدة معاني، المشترك والمترادف، ويكون عدة كلمات بمعنى واحد أو المشترك كلمة واحدة لعدة معاني. وفي هذه الحالة يأتي الاشتباه لا شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات إذا كان قد جاء الحديث أو الآية معينا أو معينة الآية لمعنى خاص، فلا يجوز أن نقول أن هذا متشابه، ما دامت الآية قد بينت أن معنى هذه الكلمة التي هي مشتركة مترادفة فله معنى خاص. فعلى كل حال، إذا كان هناك فيه متشابه ويكون فيه عدة معاني تحتمله اللغة، فينبغي للمسلم أن يكون يؤمن بأنه كل من عند الله، لكنه إذا كان يحتمل عدة معاني فلا يأخذ إلا ما هو أقرب إلى الدليل. على كل حال، قال الشيخ: أني أصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم المتشابه، لا يجوز لنا أن نشك في هذا المتشابه، لأن هذا ليس من عند الله أبدا، كل من عند الله يتشابه، وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا يتنازعون فيها ولا يمارون، لا يتنازعون فيها ولا يمارون. فبعضهم قال أن هذه الكيفيات التي في صفات الله تعالى هذا لا شك أنه من المتشابه بهذا المعنى، بحيث نكل أمره إلى الله تبارك، أو أمر الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم، زيدوا. قال رحمه الله: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ أهل بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبوه أبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: محمد بن الحسن الشيباني من هو؟ من كبار أو من أخص تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أبو يوسف يعقوب ومحمد الحسن الشيباني. محمد الحسن الشيباني رحمة الله عليه له كتاب عن الإمام أحمد أسيرة، وسماه ماذا؟ الأصل. وأنا نصيحتي لنفسي ولطلبة الحديث، يجب عليهم أن يعتنوا بكتب فقه المذاهب أيضا، فإن فيها علم كبير لا شك فيها. وفي الحقيقة هذا وارد، وأنا الحمد لله الذي أكرمني كنت أدرس السنة، لكن طول حياتي قلت وأنا الحمد لله درست فقه الحنفي في الهند وأنا من صغير إلى الهداية، قدوري شريف يسمونه قدوري شريف سر الوقاية، ثم بعد ذلك الهداية أولين وآخرين، هداية في السنة في سنة نصفه ونصفه في سنة أخرى، ما صحيح البخاري ومسلم هكذا في مدارس أهل الحديث في الهند. بالحقيقة الحمد لله هذا إلى الآن موجود، أنهم يدرسون إذا بدأوا بالحديث في بلوغ المرام فما هو القدوري، سنن أبي داود ما هو شرع الوقاية، وحتى يصل بالأخير صحيح البخاري الجزء الأول نصف الأول في سنة ونصف الثاني، كذلك صحيح مسلم نصف الأول ونصف الثاني، وحداية الجزء الأول أو نصف الأول في سنة. ففي الحقيقة يجب أن نقرأ هذه النسل أو نتصل لنا علاقة بكتب المذاهب عامة، كتب المالكية كتب الشافعية وغيرهم أيضا، وهذا يعين الطالب أو العالم أن يستنبط أو يستخرج الحكم الصحيح الراجح في المسائل. فأنا الذي كنا نعرف أنه كنا ندرس بالحديث أصحاب الحديث، وفي كلية الشريعة هم أكثرهم نقلا في الكتب الفقهية، فهؤلاء يحتاجون إلى الفقه واستنباطات، وأهل كلية الشريعة يحتاجون إلى الحديث. فأنا في الحقيقة من الصغر تربينا على هذا، فكنت اقترحت على الإخوة جزاهم الله خير قبلوا، لما جاءت الدكتوراة أو الدراسة في الدكتوراة، أول ما كان الدكتورة ما كان في الدراسة، ماجستير فرغت منه، اختر أي عنوان وقدم والعنوان يسجل وتعمل، لكن دكتوراة جاء فيها عندنا في جامعة المملكة أو جامعة أم القرى خاصة، جاءت فيه دراسة فصلين كاملين، وكنت الحمد لله من الذين كلفوا بوضع المنهج. فأنا اقترحت عليهم فقه أهل الحديث، مادة فقه أهل الحديث، فبعضهم قال كأنهم سبحان الله يقولون هكذا، حتى مشايخ الذين درسوا في قسم الكتاب والسنة الكبار جاءوا يدرسوننا يقولون هذا يبلبل الأفكار. لما قلت أن فقه الكتاب والسنة معناه الترجيح في المسائل، ربما اليوم ترجح مسألة أبي حنيفة رحمه الله، غدا الإمام الشافعي، بعد غد كذا، بهذا نريد أن نقضي على التعصب المذهبي، والتعصب المذهبي قد لئب بعقول الناس كما يقول لئب دورا هاما في بزر الشقاق والخلاف بين الأمة، وهذا أمر لا يخفى. يعني قسموا بيت الله في أربعة مقامات ما كان يصلي بعضهم بعض، فألحت عليه قال هذا يبلبل الأفكار، قلت له هذا الذي يصحح الأفكار. فالحمد لله الأكثرون وافقوا من المجلس، خمسة أشخاص كنا في وضع المناهج، فبفضل الله تعالى كنت أدرس هذه المادة فقه أهله. ومن جملة أهداف المادة ما إيش، ربط طلبة الحديث بكتب المذاهب، لأن أصحاب كلية الشريعة يحتاجون أن يرتبطوا، وأنا أيضا الحمد لله اقترحت عليهم. فحتى في الأول الرسائل التي جاءت قال فلان وقال فلان تمشي، لكن قلنا لا، الآن الكتب طلعت، ورواية الغليل كتاب الشيخ الألباني قرروا قالوا الطالب لابد أن يمر بكتب التخاريج في كلية الشريعة الحمد لله عندنا، فكان لهم علاقة بالحديث كبير، وهذا أمر واضح بفضل الله تعالى. ذهبنا بعيد، فنقول على كل حال الإمام محمد بن حسن الشيباني له كتاب الأصل، أسئلة عن الأئمة عن الإمام أحمد أبي حنيفة رحمه الله مباشرة، فهذا الكتاب إذن مهم جدا في معرفتي. الآن إذا أردنا أن نعرف الإمام أحمد أبو حنيفة رحمه الله ينسب إليه أنه يجيز، أي لا يوجب قراءة سورة الفاتحة، لكنه يجيز أن يقرأ أي شيء من القرآن، فاقرأوا ما تيسر. فقال جاز أن يقرأ ولو بلغة الفرس، باللغة الفارسية، الله أكبر ترجمته الله بزرق ترست، مدهامتان دو باغ سر سبزست، الله أكبر يركع. هذا منقول، منقول من قول الإمام الباني. أن على كل حال، فمثل هذه المسائل لابد أن تستدل وتقول هل هذا أحد يكون متعصب للمذهب يقول هذا جائز، نقول لا هذا ليس بجائز، والله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقضي للمسألة مسألة الراجعة بالسنة، لكن ننظر كلام الأئمة رحمة الله. وبهذا في الحقيقة إذا تربى الطالب على مثل هذا فيكون إن شاء الله متجردا للاتباع غير متعصب. أما ما يقال في دراسة الفقه، قالوا يبدأ الطالب أي مذهب من المذاهب يدرس فيها ثم بعد ذلك يدرس الحديث، هكذا كتب بعضهم في برنامج التعليمي. قلنا لا، هذا إذا من شب على شيء شاب عليه، أنت جعلته قد رسخ في ذهنه أن العلم هو الفقه، فقه المذهب، فأخذ مذهب الحنفي وصار إمام فيه ولا ينظر يمينا ولا شمالا إلى مذاهب الآخرين، وهذا ينشئ المتعصبين في العلماء لا شك فيه. والتعصب قد يعني أضر بالأمة شيئا كثيرا. هذا كان بمناسبة محمد بن حسن الشيباني رحمه الله. على كل حال زيدوا. قال حماد قال رحمه الله قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروين يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جئته. كيف هو الأصل ماذا قال في التعليق اقرأوا؟ قال وضبطها البدر كيف مجيئه، أي كيف جئته هو في الحقيقة، وفي ضبطها بعض الأخوان كيف مجيئه، لكن الجئت قد يكون هذا لبيان الهيئة تعرفون، يعني كيف جاء يجيء جيئة وجيئة، جيئة وذهوبا، هذا ضيق في أشعار العرب، جيئة وذهوبا وجيئة، ما معنى جيئة؟ ماذا يقول السيوطي؟ الفعلة للمرة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة، مفعل صيغة الآلة، المفعل موضع مسجد، والفعلة للمرة يعني ضربت ضربة وجلست جلسة، والفعلة للحالة جللت جلسة الطالب. كيف جيئته؟ كيف هيئة مجيئه؟ هذا هو إن شاء الله جيئته. وهذا كتابته الظاهر خطأ، لو كان الموجود في هذا هذه ما ندري هذه الكلمة موجودة في هذه المخطوطات كنا نستخرج إن شاء الله هل هو ضبط خطأ جئته، لا جيئته، جاء يجيء جيئة وجيئة، جيئة وذهوبا في اللغة موجودة هذا الاستعمال، فجيئته هي هيئة جيئته، لأن الفعل للحالة. نعم أحسن الله إليكم، كيف جيئته؟ هذا هو جيئته، فيكون يا قبل الحمزة الظاهر، وأنا جيئته ليس بصحيح. النسخة على كل حال مخطوطة، إذا كان بحثنا إن شاء الله فيكون يعطي هذا المعنى. نعم، وبعضهم ضبط مشيئه، أنا إذا كانت كلمة صورتها هكذا فتغييره إلى كلمة مجيئة. نعم مخطوطة فيها؟ لا ما فيها، المخطوطة فيها الصفحة الأولى والأخيرة والوصية. أي ما هو كله، بالغالب يقولون آخر صفحة أول صفحة، لكن في بعض الأحيان في البداية حتى الطلبة الذين في التحقيقات يجعلون هذه الصفحات، أنا ما حصلت المخطوطة، لكن في هذه كنت أخرج لهم أن أخطاء كثيرة في القراءة، لأن الصورة انظر أنت جعلت في الصورة كذا والكلمة في الصورة كذا وأنت أثبته كذا. فعلى كل حال هذه يحصل لكل واحد، لكن أصل الكلمة جيئة وجيئة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة. نعم زيدوا. قال فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر، شيخنا العبارة أن الله سبحانه لا يجيء، قال فكذلك من أنكر أي باب من أنكر أن الله، باب من قال أن الله أنكر أن الله لا يجيء، هذا صار يعني عبارة غير سليمة فيما يظهر. أي يعني أنكر أن الله لا يجيء، أنكر أن الله لا يجيء فهو كافر. من قال أو من أثبت أن الله، شوفوا لعله يكون في المخطوطة الله أعلم، أو نسخة أخرى في عندكم، في نسخة أخرى من الكتاب من الذين تبعوا، في تحقيق كثير هذا. لحظة، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. رب الشهيد ستريني الذي يظهر أن المصنف إذا كان على كل حال الموضوع فيها قطعا، فكذلك من أنكر وقال إن الله لا يجيء هذا هو المطلوب، وقال إن الله لا يجيء فهو كافر مكذب. يقول لم أجد من ذكر هذه القصة حتى من ترجم لحماد بن أبي حنيفة لم يذكرها. الحاصل على كل حال، قالوا إن نفس الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقول الملك يأتون لكن الرب ما ندري كيف يكون الآية نفسها على مسار واحد، فتثبت المجيء، مجيء للملائكة، ولا تثبت لله عز وجل، وتجعله متشابه، وهذا ليس من الإنصاف. لابد كل واحد الملائكة لهم آية كما يليق لهم، ورب جل وعلا مجيئه كما يليق به. على كل حال فهو المطلوب على كل حال، لكن يقولون أن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله قال هذه القصة ما وجدتها. نعم قد يكون والله أعلم اشتبه للطالب، لكنه إن شاء الله يكون الإنسان لابد باللين والحكمة، الأئمة رحمة الله عليهم في كتبهم هكذا فهموا حتى يسير له في المتشابه عنده يكون محكما إن شاء الله. نعم قال أبو عبد الله يا شيخنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء هكذا، هذا هو، لكن لا يجيء هذا هو الذي، بس ما ندري هل النسخة فيها هكذا. عندي هذه ما ضبطت فيها، تصبرون معنا شوية إن شاء الله. هداية والخير، اللهم صل على لا يجيء جيبان نصر شغلي الله فيك أكرمك الله. من أنكر أن الله لا يجي من أنكر أن الله لا يجي يعني إنكار عدم المجيء كافر، إنكار المجيء كفر، مو كذا؟ شوف، من أنكر أن الله سبحانه لا يجي فهو كافر. معنى العبارة من أنكر عدم مجيء الله تبارك وتعالى فهو كافر، معنى المقصود من أنكر مجيء الله تعالى فهو كافر. فالعبارة على كل حال فيها كما قوم أستاذ إبراهيم من أنكر أن الله يجي فهو كافر، لا هذه أنها مدخولة أو ماذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية الله تعالى قبل رؤية الله، البعث بعد الموت، ما أدري. اللهم كان اشتبه علي بعض الشيء فقلت ناخذ هذا، هذه تحقيق او شرح التعليق شيخ ربيع واحد طلبتنا جزاه الله خير فواز خرج هذا، اشار الى الارض. على كل حال هذا هو المقصود قطعا، والمساله يحتاج الى التحقق والتحقيق. والشيخ الجمعه ان شاء الله نقول له انت انظر، وإذا كان أرسل صورة من المخطوطة ربما يظهر شيء أنه أخطاء طبيعية كثيرة تكون الآن سبحان الله، والطباعات لابد أن تكون منضبطة. لكنها ذكر لنا بعض الإخوان أن اليهود والنصارى يتبادرون في طبع الكتب بالسرعة المخطوطة الجديدة، وإذا أردت أن ترى أنهم يريدون يفسدوا كتابك ويجلبوا درائمك. يقول والله أحد منهم كان يذهب مع الإخوان ويطبع الكتاب كتاب هناك، ويقول المصحف هكذا مرصص والصحيح البخاري مرصوص، يأتي أحدهم بنجاسته اليهودي مالك المطبعة فيجلس عليها هكذا ويأخذ الحضور ويأخذ الحساب ويذهب. فهؤلاء يستفيدون من كتب الدين، كتب الشريعة بالإفساد. أعظم مثال للإفساد كتاب الذي بادروا وتحافظ عليه الطلبة، كتاب الكامل لابن عدي، مثال لإفساد الكتاب. في كل سطر 10 أخطاء سبحان الله، والكتاب بيع بالسرعة وتحافظ الناس عليه. هذا أول ما جاء قبل يمكن 35 سنة، يعني بكثرة أخرى بين المنا. فعلى كل حال خطأ مطبعي قد يكون، وقد يكون هذا متعمد من اليهودي إذا كان طبع. نعم زيدوا. قال فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم واضح جدا لا شك فيه، لأنهم ينكرون صفات الله الجهمية عامة. نعم فيكون نجابهم بأنه كما أثبت الله تبارك وتعالى، ونحن يجب أن نؤمن بما أثبت لنفسه أو لغيره، فأنت آمن أو لا تؤمن. فقال نجيبهم بهذه الصورة، وبعد ذلك نقيم عليه الحجة، فإذا أراد الله هدايته وإلا فليهلك في أي أودية يهلك. نعم. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم، وعلى كل حال، نعم، لا شك في إنكم ترون الحديث، الحديث الصحيح إنكم سترون، وهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر. فالحديث الصحيح قد جاء فيها في صحيح البخاري برقم 7434 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: إنكم سترون، نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أخرى نفس البخاري ومسلم أيضا: لا تضارون، يعني لا يضر بعضكم بعضا كما هو الآن. هذا النور كل واحد ينظر، ولله المثل الأعلى، مثل أنه أعلى شيء، القمر أعلى، فكل واحد من كل الجهات يرى، لا يضيق بعضهم بعضا، لا تضامون بهذا، لا تدافعون، خليني أنظر، أتركني أنظر، لا، كل واحد في مكانه. فهذا مثال واضح جدا، إنكم سترون ربكم كما تمثيل وكما ترون هذا القمر، فهذا تمثيل رؤية برؤية، لا تمثيل المرئي بمرئي، يعني ليس يمثل القمر بالله عز وجل، إنما هو رؤية برؤية كما قال العلماء في تفسيرهم، وهو الواجب أن نؤمن به. إنكم سترون ربكم هذا القمر، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. نعم، فهذا الحديث فيه حث على صلاة الجماعة، وخاصة صلاتين البردين كما جاء في أحاديث، ولكل حال، وخاصة قال الله تبارك وتعالى: وسبح بحمده، ثم قرأ في رواية أخرى أنه ثم قرأ صلى الله عليه وسلم بعدما قال: لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس، قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن الليل قبل سورة القاف ايش اللي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل الغروب في سورة قاف هذا. نعم، فقرأ صلى الله عليه وسلم هذا، تمام الحديث. نعم، ونحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار، تفسير له تفصيل هذا يدخل في مختلف الحديث، مختلف الآية أو مشكل الحديث، الآية تخالف معنى الحديث والحديث يخالف، هذا مشكل الحديث، مختلف الحديث، الأحاديث يختلف بعضها بعضا، مشكل الآية أو مشكل القرآن، ولذلك الأئمة ألفوا في كل فن مشكل القرآن مشكل الأحاديث، ابن قتيبة في مشكل الحديث الذي كذلك، ابن فورك كتب مشكل الحديث، لكن ابن فورك كان أشعري المذهب، ولذلك سبحان الله جعل أحاديث الصفات كلها من المشكل، كلها من المشكل، هكذا أدخل فيه، فيكون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقولون هذا حديث، بعضهم يقول لا يقبل لأنه يخالف الآية، ما يخالف الآية، الإدراك شيء والنظر شيء، إدراك بمعنى الإحاطة. الآن أنا أرى الطالب، أرى وجهه وما أمامه، خلفه ما أرى. كنا ندرس عند الشيخ سيد الله اغفر له ورحمه، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب الأضواء، له كتابين، اقرأوا هذا أيضا، يعني كتاب مقدمات منطقية علمي عجيب جدا، وأمثلته خارج عن المناطق، يأتي بالأمثلة بالحديث من الآية ومن الحديث،

عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال: الزم دين الصبي في الكتاب والعربي والهى عما سوى ذلك. نعم، فكل من كان يتكلم في صفات الله تعالى ويشكك، فالأئمة رحمة الله عليهم حذروا منه بفضل الله تبارك وتعالى، ولنا فيهم الحمد لله أسوة. فيجب إلزم دين الصبي، الصبي في الكتاب الذي يلقن، لأن هذا يدل على أنه الحمد لله الكتاتيب والمدارس، المدارس كانت على استقامة والمعلمون على استقامة، لكن الكبار قد يأتي وتجتاله هؤلاء المفسدون. فإلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، يعني الذي يكون على فترة لا يكون تأثر بكلام أحد، والعربي والها عما سواك، اترك واغفر أما واغفر عما سواك. ما هو كذا النخل وأنه الرازي وغيرهم عند موته يقول: ها أنا أموت على دين العجائز. ما هو كذا دين العجائز، يعني الذي ليس فيه فلسفة وليس فيه تأويل الصفات وغيرها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم، كل ما وصف الله به فتفسيره تلاوته، وأنت تتلو وتتابع، التلاوة نفسها يأتي بمعنى المتابعة، فأنت تتلوه وتؤمن كما ورد، والسكوت عنه يعني عن طلب الحياة وطلب الكيفية، هذا هو. ليس المقصود من السكوت ربنا ما ندري، ربما أحد يأخذ من هذه الكلمة أنه يفوض، التفويض غير الإثبات، بارك الله بكم. فهم يؤمنون، كثير منهم يؤمن، قال الله تعالى: الرحمن على عرش استوى، نفوض علمه. ماذا قصد من الاستواء؟ ما نعرف، لأنه نقول لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالسكوت عن الكيف. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. أي نعم، فهم نفوا الكيف، أئمتنا رحمة الله، وهو الذي نفاه، لم يدخل فيه الصحابة مطلقا. ولذلك يعني سبحان الله، يعني إذا تتبعت أبدا ما تجد في زمن الصحابة أحد سأل النبي يا رسول الله كيف وكذا وكذا. نعم، سبحان الله، كانوا يؤمنون بمجرد ما يسمعون استوى، استوى معروف، استوى معناه معلوم عندهم، فإذا استويتم على ظهوره على وارتفع إلى معنى. فهو هذا الذي ينبغي أن نمره كما جاء، ولا نؤوله ولا نعطله ولا نشبهه. نعم. وقال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، واضح جدا معناه إن شاء الله. نعم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال: سلم كل ما جاء، سلم على ظاهره، فأنت ثابت القدم على جادة الإسلام. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: حدثنا جد الإمام قال: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال: حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. إيه، هذا الإسناد فيه إضافة على كل حال: أطوبى للغرباء الذين، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين